الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تقبل الله منا ومنكم أيها الإخوة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام الغابرة في موازين حسناتنا لا يتخلف عنها بعضها. ثم أيها الإخوة، الواقع كما بينت في الخطبة بما يغني عن أن أقدم بهذه المقدمة، وأنا أعلم أن أكثر الحضور هم من أهل هذا المسجد وقد سمعوا خطبة الجمعة الفائتة في علاج الواقع من الشريحة، وهو الأصل الذي أحب أن أدندن حوله في نفسي وخصتي وإخوتي وبني جلدتي، أنه ينبغي أن تعتقد أن كل نازلة نزلت بهذه الأمة علاجها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيفية ذلك وتمثيله إنما يكون في فهم أسلافنا رضوان الله عليهم. إذا فقد اكتملت النظرة، فليس ثمة مسلم مستبصر بهذا المنهج تراه حيرانا في موضع أبدا، احترش أبدا، ولا يقول كيف نصنع ونعمل، اللي هو أكثر ما تسمع الإخوة اليوم يقولونه مع الأسف، كيف نفعل وكيف نصنع وكيف وإزاي الواقع يبقى الأسئلة اللي هي قد يكون فيها شيء من الاستنكار، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. وذكرت لكم الآية الفذة واستفتحت بها في خطبة الجمعة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية قلت في خطبة الجمعة لمن لم يسمع أن أبا العالية رضي الله عنه ذكر لنا سببا في نزولها يشبه ما نحن فيه تماما، علشان ما تسمعش اللي بيقول لك لا يمكن أن تطبق أحكام الآن من شريعة نزلت من 1400 عام ونطبقها الآن في هذه الآونة، لا أبدا، هذه الشريعة نزلت لتكون خاتمة، فكلما تقلب الزمان تقلب في دائرة الشريعة لا يخرج منه، وده مما ينبغي عليك أن تعتقده. دي عقيدة يا إخوة. بنقول سورة القصص كتير، قلنا على حكاية سورة القصص، سورة التمكين نزلت ورسول الله في عز اضطهاده، نزلت تستفتح بأصول، هي كلها كل صدر سورة القصص أصول، بقية سورة القصص شرحت الأصول اللي في الأول ده بالقصة وبالآية وبالإشارة وبالحد ما تخلص السورة خالص، ولذلك نزلت السورة كلها، نزلت جملة واحدة إلا آية واحدة في قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، وهو صلى الله عليه وسلم مهاجر نزلت عليه هذه، عشان يبقى من جملة الأصول العمل في الاضطهاد والمحن التبشير. عشان كده ذكرت لك أيضا في خطبة الجمعة أننا ننتظر الخلافة التي على منهاج النبوة، مش النبي قال كده، والحديث في مسند الإمام أحمد هو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ذكر تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا عاضا، عاض كل واحد يقول اللي تحته، ينص على اللي بعده ينص على اللي بعده ينص من العيلة، يعني عشان كده قالوا ان خلافة عمر بن عبد العزيز كانت ايه، يذكرون عندها رجاء بن حيوليه، مش من العيلة، مش من النسق بتاع عبد الملك، ده من النسق بتاع عبد العزيز بن مروان، مش عبد الملك بن مروان اخوه، فابن عمهم هو كان المفترض. يبقى المسألة ماشية بقى كده، عبد الملك وبعدين الوليد وبعدين سليمان وبعدين يطلع بقى عمر، يبقى هشام، وانت ماشي. فلما تدخل رجاء بن حيوة رضي الله عنه كان من أعظم ما أسداه لهذه الأمة، يكون ملكا عاضا وبعدين ثم يكون ملك جبري. ايه الجبري بقى؟ الثورات. كل العالم المساجين دلوقتي دول، واللي اتشالوا واللي اتخلعوا واللي تهددوا واللي اتعملوا، دول كانوا ايه؟ كانوا عساكر ثاروا على من فوقهم، راح واخدين منهم، من كل دي كانت ثورات، او ورثوا يعني، كانوا اعضاء، مش لازم كان هو الراس يعني، انما كانوا اعضاء في هذه الثورات. ثاروا بعدها، بعد ما يخلص الملك ده هيبقى ايه؟ خلافة على منهاج النبوة. يبقى احنا مستبشرون ولا قانطون؟ الحمد لله بطلنا بطيخة صيفي، صح ولا لا؟ بس في غاية الاستبشار، بس سياسة المرحلة. شو ربك عز وجل حليم، ومعنى اسم الله الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، بيمهل، بيديك. فإذا في هنا فترة لا أدريها هتبقى قد ايه الفترة دي، هتسيسها ازاي بقى لحد ما يجي الملك، الخلافة التي على منهاج النبوة، ترجع إلى هذا المنهل. لازم كده تأخذ عمق، عمق قول سفيان، تأخذ عمق قول سفيان الثوري، مش قشر. احنا حافظين الأثر ده كلنا تقريبا، لكن انا عايزين العمق، عيش عمقه، عمقه، قعره. قول سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن كل حاجة ترجع، حصل مشكلة، ضربت غزة، ده إيه ده؟ إحنا بنتضرب كده ليه يا جدعان؟ بتحس أنت أحيانا كده إيه ده؟ إحنا ده كل واحد تطلع في دماغه الصبح يروح نازل دككنا وضرب ما بيرحمش، هو إيه ده؟ أخذ طبيعة العدو، وأخذ طبيعة طبيعة الحدث. طبيعة العدو ستدعونا إلى قوم أولي بأس شديد، حلوا إيه؟ تقاتلونهم أو يسلمون، فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، اخبطوا خبطة تأدبوا، مالوش حل. لو قلت له، لو كلمته معاه بالراحة هيبحك، هيمثل بك. والمرحلة وصف الواقع اللي بيقوله بقى سيدنا أبو العالية اللي انت عايشه ده، قال ايه على سبب الآية أبو العالية رضي الله عنه؟ قال: كان النبي مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما خائفا، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، فكان هو وأصحابه ينامون في يبيتون في السلاح ويصبحون في السلاح. شوف بقى، تصور. وإحنا يعني الكلام ده أنا كررته كثيرا، لا بنتكلم عن الحج، بنتكلم عن فضل الهدوم والملابس. تعرفها إزاي؟ إنك بتقعد التروية وعرفة وربع ولا تلت ولا خمس يوم النحر وأنت بالإحرام، عايز تنام، خايف لا تقلب بالليل يكشف تلاقي نفسك نايم. الناس اللي عندها حياء يعني، لو يعني في ناس بتبقى لا تبالي بالموضوع، بفكر نروح في مصيف، انما في ناس عندها فاهم ان يعني ده ملابس احرام لازم تبقى. فتلاقي نفس، تلاقي الواحد مع حتى وانت بتطوف وانت كاشف دراعك كده وبتطوف، وتستشعر ان في نساء حولك، وانت تحس ان انت اول ما تخلص الحمد لله سترت. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: فان الناظر الى بدنه في مرآة وجده قبيحا، عشان كده ربك عز وجل سترك. شفت ازاي؟ فلما بتيجي بقى يوم النحر، اول ما ترمي الجمره تبقى فرحان بالرميه والايمانيات، ومن جمله الفرح هلبس ولا لا؟ هنزل بقى احلق بسرعه، اشوف بقى عشان تلاقي الناس قاعدين يقطعوا في بعض، في منهم الناس ما بيعرفوش يحلقوا، ماسك مكنه الحلاق مدي بيخبط في قاعد يحلق، عايز احلق عشان انزل بقى اروح ايه. ويومها تطوف الافاضه، تلاقي الريحه بقى، بدل ما كان الاول الناس خايفه واحرامها والكلام ده، تلاقي العطر. والشاهد انه ان ده انا ببقى مقيد وانا لابس الاحرام، وماشي برضه من جنس اللي انا بلبسه بعد كده، فبالك انا لو لابس حديد. تصور كده ان يبقى فوق دماغك خوذه، يعني الاخوه اللي عندهم موتوسيكلات، انا عايز اجرب كده، روح النهارده انام بالبتاع اللي بتلبسها اللي هي البتاع الواقي بتاع دماغك، روح كده انام بيه ساعتين بس، من ساعه ما تطلع كده روح بيك واقعد بيه ساعتين 150 دقيقه بس، ولا 120. عشان تذكرت موقف كده، حكاية التأكيد على الغلط، بيقول الشاعر: قال حكيم قال حمار الحكيم إني لو أنصف الدهر ما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني ركب في دماغي ده أنا كنت مفروض أركب أنا. وإحنا مروحين بتختم والمجلس ده يعني في الحقيقة مجلس كده حبيب إلى قلبي جدا. ليه؟ لأن بحس إن أنا إيه جاي أقول لكم خبري، جبت خبري وجيت جاي أقول لك إيه اللي حصل وإيه اللي وإحنا راجعين بيبقى فيه حاطط لك خط أحمر كده لما تخش تختم، خط أحمر على الأرض كده لما تخش تختم. فالناس بقى احيانا بتتساهل في الموضوع ده ويخش اتنين اتنين وحاجات زي كده. وفي الحقيقه تعرف بقى فضل المصريين انه ممكن موظف واحد بس يخلص لك 100,000 واحد حركي كده، انما بره تلاقيه بيحوس يحتاس مش عارف يعمل ايه. فالقصد ان ايه، لا واحد واحد. فالمهم جه ضابط فلقيته داخل كده انا بتكلم عربي، اقف بعد ريد لاين. فانا ضحكت، انا فكره هو بيهزر وانا بتكلم عربي فبيتكلم انجليزي يعني. وبعدين قال انا بتكلم، ولقيت وشه احمر وزعلان وبيتكلم جد والله، انا بتكلم عربي ريد لاين. انت بتكلم عربي ريد لاين؟ ده ريد ايه، مرفوع بالشده ولا ايه؟ ساعتين 120 دقيقه اقعدهم وجرب شوف كده عشان تعرف. بس من الفوائد اللي عايز أسوقها لك إن أول مرة أستشعر عظم الصحابة، وأستشعر حاجة تانية بقى إن جنبهم لا يدرك. أنا كنت بقول الكلام ده هنا بس النهاردة لحقول لك بقلبي، بس أنا حسيته بقلبي. أيأس إنك تبقى زي واحد منهم، أيأس فكرش مما بذلوه. فكانوا يسبحون في السلاح ويبيتون في السلاح. فقال رجل يا رسول الله أما يأتي علينا يوم فنأمن وننزع السلاح؟ نفسي نم راح راح كده. شوف حصل لهم ايه وعايشين في الدولة اسمها دولتنا ولا لا، وشكتنا. انما المنافقين في الداخل بأس، اعوذ بالله يدلون المشركين على عورتهم. كان هو كده سيدنا ابو العلي بيقول كده، كانوا يخشون غزو المشركين من الخارج ودلالة المنافقين للمشركين في الداخل على عورات المسلمين. يطلع يقول لك شوف حصل ايه وجرى ايه وانا اكشف لك انا على الحته دي، واللي حتى مش مكشوف يكشفه لك، واللي حتى مش يعني ما فيهوش حاجه يتكلف فيه. المهم ان هو ايه يعمل، لازم تفضل متوتر كده على طول. فقال يا رسول الله اما ياتي علينا يوما نأمن فيه وننزع السلاح؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تغبرون، لن يطول بكم زمان، يعني قريب قوي، لا تغبرون حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا. يقعد حاطط ركبه عند صدره كده وضمهم بإيدين اتنين كده محتبيا، وليس عليه من حديدة. مش هيروح الزمان ولا يجي تقول له يبقى قاعد الواحد في وسط كام ألف إنسان ومش خايف، آمن، مش معهوش سكينة حتى. الشاهد أيها الإخوة، إحنا نخشى غزو المشركين من الخارج ولا لا؟ مش ده حاصل أهو؟ العالم دي طلع في دماغها الصبح إن إحنا الناس دي بيتجربوا الأسلحة في غزة، من الشيء الممد، الحاجة اللي تغيظ يعني، يبكي لها كل حر وينكسر لها وينتخي، بيجرب فيهم. قبل كده قاعد يجرب الفسفور الابيض عندهم وفي الفلوجه في العراق، النهارده بيجرب ماده حارقه تمس الواحد تروح مفحماه. اما نجرب كده دي ايدي يجربها فين، نطلع يجربها ضربونا بصاروخ استعملت واي تلكيكه، وهتلاقي الدنيا هو شايف ان انا باسط سيطره. المنافقون في الداخل يدلون على عورتنا ولا لا؟ يقلبوا ده المنافقون في الداخل بقى بتوع النهارده، غلبوا ابن سلول ده بتاع زمان كان بيدل المشركين على عوراتنا، كان يتصل مع الفرس وبتاع ويقول لهم في ونقطة الضعف دي والاخبار ايه. انما بتاع الداخل زاد على ذلك ان بيقلبني على اخويا، تصور بيخليكوا تقعوا في بعض، بيوقع الخلق في بعضيهم. فاذا الموضوع بقى علاجه كان ايه؟ شو سيدنا ابو علي بيقول ايه؟ فنزلت الايه. ايه الايه بقى اللي نزلت؟ وعد الله الذين امنوا منكم. وخد بالك من حته منكم دي، زي ما بيقول ابن عاشور رحمه الله بيقول انها تفيد انه من قام بهذه الشروط مكن الله له وان كانت فئه من المؤمنين. يعني ممكن مش ممكن شويه دول بس شويه شويه قاموا بيدي. ممكن انت لوحدك او ممكن انت افراد انت لوحدك كده يمكن الله لك دينك في بيتك. تلاقي ناس كده تبقى رايح وماشي الناس اللي تبقى واخده الارض ربنا جعلها ذلولا تبقى ماشي بره كده تلاقي الارض بتاخد وتدي معاك. الارض اللي احنا ماشيين عليها دي لما تروح الحرم تلاقي رخام فاي حد لما يروح يلاقي عظمه وجعه. ليه؟ لان تقلو على رجله والارض ما بتروحش تيجي معاك بقى زي الارض المذلله دي ناشفه صخر كده. تلاقي نفسك تعبان وكده وتلاقي واحد قاعد قدامك لازم قاعد يقيم في الليل وقاعد يقرا قران. الله ده انت رجلك ما وجعتكش ولا ايه؟ والله وجعاني واشتكي لك والله رجلي وجعتني بس هو شغال وانا مش قادر اقف على عيني. ايه الموضوع؟ مكن الله له ما لم يمكن لي ولا لا يمكن على اساس افراد. قال الحسن البصري رحمه الله ما وجدت عباده اشق من قيام الليل. وتلاقي واحد انت بطلتش قيام الليل من امتى؟ والله بقى لنا بتاع 20 سنه النهارده الحمد لله ما فاتناش ابدا ولا بمنتهى اليسر. وانت قاعد تعافر عشان تلحق لك حاجه ما بتجيش. مكن الله له ما لم يمكن ولا لا فقد يكون لفئه يسيره. الشرط ايه يا اخوه الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات؟ الف لام. ده اللي بيقول فيها اهل التفسير الالف واللام التعريفيه للاغراق. يعني ايه الاغراق؟ بيقول لك ابن عاشور اي عملوا كل الصالحات. عشان كده بقى زي ما ذكرنا في الخطبه لو اني لقيت انسان في عز واحنا قاعدين نتكلم دلوقتي بنتداول المفروض نعمل ايه؟ نعمل ايه في جرح زي جرح سوريا كل يوم 100 واحد ولا ده يعني اقل واجب خلاص بقت التسعيره 100 واحد كل يوم لازم يزيد بقى ولا يقل؟ ماشي ومستنيين الراجل يضرب بالنووي ونسال الله عز وجل ان يضرب راسه. تروح بورما تلاقي الناس النهارده بقى فيه اغتصاب بالامر كده يخشوا كده اتفضلوا يلا النساء اتفضلوا اركبوا يركب المدينه يركب النساء خلاص سيب الرجاله وروح واخدينهم بعيد يغتصبوهن وبعدين يرجعوهم بقى عايزين نرجعهم عايزين نقتلهم عايزين نذبحهم عايزين نقطع منهم حته ونسيب حته واخد بالك؟ ايه ده؟ الحل ايه بقى؟ الحل فيك انت كده على مستواك الشخصي. انت من الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا لا؟ ما هو وعد ربنا ليك كده انه هيرفع ولا هو حد تاني بيرفع عننا؟ انت معتقد ان في حد غير ربنا بيرفع عنك؟ ولا هتقول لنا ولا قوتي ولا جارنا ولا ما فيش كلام ده. انت انصروا الله ينصركم. هو سبحانه وبحمده فقط الذي ينصر. فلازم تبقى على المستوى على الهيئة. لا يا قالت كده ده كلام ربنا ولا ده كلام انا؟ وعد الله ما قالش وعد الله الذين فعلوا كذا وما قالش اي حاجه تاني. قال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. امنوا وعملوا الصالحات دي فرعين على قاعده. القاعده اللي هي ايه بقى؟ ابن عاشور بيقول كده عارف بيقول كلام معناه كده. القاعده اللي هي ايه بقى؟ قال وان القلب لن يؤمن ولن يعمل صالحا حتى يهتدي. ففي عندنا خطوه كده زي المعادله كده لازم الاول القلب يهتدي ولما يهتدي يعمل ايه؟ يؤمن ويغرق في الصالحات. تلاقيه قاعد يدور على الصالحات كده اعمل ايه؟ كل يوم تلاقي ربك عز وجل فكره انه يركز على الصلاه. انا عايز اطلع صلاه بقى صلاه، عايز اطلع زكاه. هو ايه اللي واقع في دماغ السيده عائشه رضي الله عنها انها تيجي تدفع الصدقه تقوم عامله كده؟ او تطيب الدينار والدرهم. السيده عائشه بعض السلف يروح عامل ايدي كده يوم يجي الفقير يشيل كده. قولوا له ليه؟ قول عشان تبقى ايد الفقير هي اللي اعلى. يا باشا انا بمن عليه حتى ولو بوضع ايدي ما بديلوش كده. ايه اللي وقع ده في دماغه؟ انه مهتم بالعباده، عايز اطلع صدقه دلوقتي. اطلعها ازاي ترضي سيدي؟ اطلعها بشكل يرضي سيدي. اطلعها ازاي؟ طب اشمعنى هو افتكر وغيره نسي؟ اهو عشان مهتدي على قدر هدايه قلبه، مش كده ولا لا يا اخوه؟ ولذا يقول رحمه الله ابن عاشور رحمه الله يقول لذلك قال الله عز وجل وان تطيعوه تهتدوا. فجاب الهدايه الاول وبعدين جاب الايمان وعمل الصالحات. اذا لازم الهدايه. الهدايه كامنه فين؟ في طاعه الله ورسوله. عشان تعرف بقى ان كل معصيه بتاخر. الله يرحمه الشيخ عبد المعبود حسن، نسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه وموت المسلمين وموتانا وموت المسلمين. كان بيقول كلما رايت امراه متبرجه قلت هذا خطر على رغيف العيش. الشيخ بيقول كده كل ما اشوف واحده ست ماشيه عريانه كده اقول ده خطر على الرغيف. مش هلاقي عيش بعد كده. طب ايه يا شيخ موضوع ده؟ فاهم ان المعصية هتاخدني وترجع لورا. ولذلك ايها الاخوة انت الان بتعالج النفاق، قلبوا الدنيا وسعروا البلاد ولا لا؟ وفيكم سمعون لهم، مش كده؟ في ناس بتسمع. سعروا البلاد، هل واجه رسول الله دولة كهذه الدولة؟ يعني عندنا في التاريخ مثال ولا ما عندناش؟ عندنا. ما لما راح المدينة لقى الأمرين من المنافقين في الداخل، مش كده؟ كان العلاج ايه؟ العلاج اللي المنافقين ما حدش يقدر عليهم. ليه؟ من جلدتنا ويتكلمون بألسنتهم. واقف جنبي ما يطلع علي الأسواني يقول لك انا بص خد اهو مادة اهي، بيقول لك لا يقتل مسلم بكافر، وانا ذكرت لك الكلام ده في الخطبة، لا يقتل مسلم بكافر. والراجل ده انا عاشرت اهل اسوان في الحقيقة ما رأيت اطيب من هؤلاء، فلكن ده نبتشى حتى هم بيقولوا مش مننا، ماشي انتم متبرئين منه. يقول لك اهو اهو دي النص اهو، جايب كتاب فقه السنة الشيخ سيد السابق رحمه الله، بيقول لك النص اهو لا يقتل مسلم بكافر. يعني ايه؟ بيقول لك يعني ان واحد مسلم مش في الشارع لا ثلاثة ابط، هو بيقول كده لا ثلاثة ابط، ده يقول راح مديهم بالنار، ده يبقى عارف انه مش هيتعدم ابدا. طب طلباتك عايز قانون سياده، عايزين قانون الفرنسي اللي هو عشان ويقول لك بتاع السبعينات كويس بس نعدي فيه شويه تعديلات كده هو ده اللي يرضيني. طب ده قانون سيادك في عالم مش موته ثلاثة ابط، ده عالم موته جيش من الخلق بالصوت والصورة. هو حاسة الجمل دي متصورة ولا لا؟ بيحسسونا دي شيء هلامي، كانت حاجة كنا بنحلم. واحد كان فيلم زي ما كان بيستعبط مستعبطهم وتقول له ايه موضوع الجمل ده؟ قال ده الجمال دي كانت داخلة ترقص، داخلة ترقص فيعز الخلق اللي واقفين دي كلها داخل الجمل ده. الجمل ده نسأل الله عز وجل ان يرحم مشايخ موتى مشايخنا واحيائهم. الشيخ مقدام رحمه الله، مقدام الحضري، كان ايه مشكلة الشيخ مقدام؟ غاب في غيبوبة شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، انه دخل في جمل بالعربية، فالجمل دخل دماغه من جوه الازاز، نطح الدماغ الشيخ مقدام وقعدته في غيبوبة. بقى واحد داخل يرقص في عز في وسط الملايين دي يرقص، ده لو نزل يتمشى يعور ناس. انما فاستخف قومه فاطاعوه. في ناس في وسط يقول لك اه والله تصدق والله كانوا والله كانوا كانوا كانوا كانوا براء، كان داخل يرقصوا الناس عايزين يقصوا. طب ده انت قانونك حبس، ومع ذلك انا مش هقيس السافل بالسافل. قانون ده احنا لن ندين به ولا نسلم له طرفة عين، انما هو ده في الشريعة ليس له حكم، انه بيلقي الشبهة على الخلق. لو ان واحد واقف في الشارع كده كل اللي ده يروح مديله بالنار، ده اسمه ايه في الاسلام؟ هو صحيح لا يقتل مسلم بكافر، صحيح لا يقتل مسلم بكافر، لكن لازم تعرف ان الشريعة اذا طبقت نزلت الهداية. هتلاقي بقى التاريخ بقى، مش احنا عندنا تاريخنا امثلتنا؟ التاريخ بقى يحصل لما اهل سمرقند بعثوا لعمر بن عبد العزيز وقالوا له الحقنا. ايه؟ قالوا مش انتوا عندكم ثلاث ايام قبل ما تخشوا البلد؟ قال لهم اه. قالوا له طب احنا الراجل بتاعك الجنود بتوعك دخلوا من غير ما يستأذنوا ثلاث ايام بغتة كده، لقيناهم في وشنا. مع ان ده ممكن ولا ما ممكنش؟ ممكن في مساري بكلام الفقهاء والحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم هاجم القوم على مياههم، دخل عليهم بغتة، ومع ذلك بعت عمر بن عبد العزيز فين القاضي اللي عندكم؟ فلان بعت له شوف لي الحكاية دي ايه، شاف له الحكاية دي ايه، حصل الحصل، فصدر مرسوم من عمر بن عبد العزيز ان اخرجوا. بعد ما خلاص قعدنا في البلد وحكمناها وحطينا الشريعة قال لهم اخرجوا. الله يعني يكفروا ثاني؟ ايوه، بس نقوم بالشريعة بدنا. فوق يلاقوا الجيش خارج، رايحين فين يا جماعة؟ سيبين لكم البلد ليه؟ الامير المؤمنين قال ليه كده؟ طب ليه؟ أصل احنا المفروض نقعد ثلاث ايام زي ما النبي قال، واحنا ما مهنكوش ثلاث ايام. يا سلام، بعد ما خدتوا البلد ما شفناش حاجه زي كده في الدنيا. فتعلقوا بأزيالهم وهم ينادون اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، واسلموا عن بكره ابيهم الا ما شذ ونذر. مش كده ولا ايه؟ فنزلت الهدايه. مش هتلاقي واحد واقف يموت الناس ولا حاجه، لكن لو قدر ان في واحد قامت في دماغه كده قام يموت الناس، لا يقتل مسلم بكافر ده باب، بس لو وقف في الشارع يموت الخلق كده هيبقى ايه؟ هيبقى محارب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. يبقى هيقتل ولا مش هيأمن؟ هيقتل ولا لا؟ لكن قاعد يولد الإشكاليات، وخد بقى إشكاليات بقى، ونفضل بقى في الإشكاليات، ويفضل بقى في الحاجات اللي هي إيه بعد ما تلوثت الفطر، يفضل بقى في الحاجات الحساسة. يعني طب ده يرضيك؟ ما فيش حاجة اسمها يرضيني ويرضيك، في حاجة اسمها ربنا قال يبقى على رقبتي ورقبتك ولا لا، وعلى رقبة اي حد، مش ده كلام ربنا ولا احنا مش مؤمنين بان القرآن ده كلام ربنا. فالقصد ايها الاخوة اننا نحيا في مثل هذا الزمن بالضبط، نفس ما اللي كان يخافون منه. فجاءت الآية بشرطيها وقاعدتها، نريد اتباعا تسليما تاما. التسليم التام ده يأتي للإنسان إذا ما ابتهج بالطاعة، انفسح صدره وانشرح بالطاعة. عشان كده معلش المقدمة دي طالت حبتين، إنما أنا أردت أن أقول إن هذه فائدة من فوائد هذا الدرس، إن نقعد نذكر بعض ما فوق بعض ما بعد السياج الفقهية الحكمية للعبادات. السياج الحكمية الفقهية أنني كي أركع في الصلاة، العلماء يقولوا إيه؟ تمام الركوع هو أن يبلغ المرء بيديه إلى ركبتيه، ينحني ينزل لحد ركبته ويسبح تسبيحة، يبقى أسقط عن نفسه ليه؟ ما يجب، وإن سبح ثلاثا فقد أتى بتمام ركوعه. كويس كده؟ طيب أنا وإنت عملنا الموضوع ده، تلاقي يوم القيامة واحد ركعته تحت العرش وواحد ركعته لسه في الأرض في المسجد الهداية زي ما هي، يبقى ايه الموضوع؟ ان في خروج بره سياج الاحكام بقى الفقهيه، خروج بقى في حاجه ما وراء العبادات. ايه هي بقى؟ ان واحد حس يعني ايه ركوع، فانكسر لربه، راح مكسور لربنا سبحانه وتعالى. واحد مش حاسس يعني ايه ركوع، هو واقف الله اكبر راح نازل راكع، فبقى شتان ما بينك وبينه. الكلام ده يا اخوه مش بدعا من القول، لا. ده قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ما رفع الأصبع في الصلاة؟ ليه ما بقى أقول التشهد بروح مرافع صباعي كده، سواء حركته أو ثبته، يعني عشان الإخوة ما يقولوش يعني رفع صباعه وخلاص. فبيسألوه إيه حكاية الصباع في الصلاة دي؟ إيه حكاية إن أنا مد صباعي في الصلاة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما، هذه مقرعة الشيطان. طيب بتمد صباعك كده تلاقي الشيطان مش عارف يقرب لك، مقرعة الشيطان تقرعه. بيسألوا ليه على الحاجات دي؟ كانوا عايزين يخرجوا برا المعنى الفقهي، عايزين ناخد معنى آخر. ولذلك أيها الإخوة تدوم الصلاة إلى يوم القيامة، على قوم تدوم إلى قيام الساعة، لكن أول ما يرفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يرفع الخشوع في الصلاة. الصلاة هتدوم كحركات، لكن الخاشع بدأ دور بقى لحد ما تلاقي واحد زي اللي يدخل البيت يتكلمه، فإذا صلى إذا دخل سكت وإذا صلى تكلموا، يقول لك أول ما بيقول الله أكبر ما بيسمعش، قل مش قل بقى أنك تلاقي زي ده، تبقى أفراد بقى أعداد اللي تلاقي كده، قل أنك تلاقي يعمل له عملية ويقطعوا له رجله وقاعد من غير بنج، كان بنجه أنه واقف قدام ربنا بيصلي على الله أكبر فقط. يرفع كذلك في الصلاة وكذلك في سائر العبادات. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كده، قال ال يطمس تطمس معالم الاسلام، معنى الكلمه كده تطمس معالم الاسلام كما يطمس وشي الثوب، تدرس معالم الاسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب اللي يعني عندنا جلابيه مقلمه كده ولا حاجه، تلاقي ايه لما تقدم وتتغسل وكده تلاقي الاقلام دخلت في بعض، ما تبقاش عارف هو كانت مقلمه ولا مربعات ولا او ده اللي هيحصل، هتلاقي الدنيا دخلت في بعضيها ما تبقاش عارف. انت بتلاقي ناس النهارده بيسالوا اسئله عجيبه جدا، كل ما تروح الحج ولا العمره ولا الصلاه ولا يدخل شهر رمضان تلاقي اسئله موظفه كده فيها من الخطا الشيء العجيب جدا. واحد صحي اول يوم رمضان يقول لك كلت وشربت، ده يبقى جوز ولا ما يجوزش؟ ده رمضان يعني الدنيا مقلوبه، مش ما شفتش الفانوس، مش هقول لك شفت حاجه ثانيه، وبتاع الفول والزبادي اللي اتحط بزياده في الشارع والحاجات دي مش ايه ده، تلاقي أسئلة عجيبة، جهل عجيب بالأحكام، جهل عجيب جدا بالأحكام. لدرجة أن أنا قرأت البعض أهل العلم لسه من حاجات بسيطة كده، كان بيذكر بيقول إن رجلا سأل بعض أهل العلم وقال جماع المرأة في نهار رمضان يفسد الصوم؟ قال نعم، قال أنا منذ كذا وكذا أصوم وأجامع امرأتي في نهار رمضان. تصوروا مش عارف أحكام ذهبت من يدرس تدرس معالم الإسلام، تلاقي الدنيا راحت. حتى ما يدري الناس ما صيام ولا صلاة ولا حج، تلاقي الناس مش عارف نعمل ايه. إذن أيها الإخوة، يحتاج المرء إلى مثل هذا، مشاعر العبادات، ما تشعر وأنت راكع، ما تشعر وأنت ساجد، لازم تشعر بده. كنا بنقول للإخوة فاكرين درس الصلاة كان هنا، كررناه في أكثر من حتة، وكان هنا عندكم درس الصلاة ذكرت هذه الفائدة فيه، قلنا أن الله عز وجل لما ذكر هيئة الصلاة ذكر حاجتين من هيئتك، قال وقوموا لله قانتين، أمواف على حيلك، لما تقف تصلي بين يدي أمواف، ثم قال اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، صح؟ وقف حافي. انا قلت لك الفائدة دي قبل رمضان اللي فات، صح؟ كان درس قبيل لشهر رمضان. احساسي بموضوع وقف حافي دي كان من يومين ثلاثة، والله يا اخوة الاحساس اللي هو ان قلبك يشعر قوي، يعني يغرق في الشعور بده، وانت بتلاقي كده حد هيئة راجل كده لابس كده وحاجة كده فخم كده، حاجة يعني راجل من عيلة من سلالة، وداخل هدوم وبتاع، ويجي عند باب الجامع يقلع الجزمة. انت بتصور المعنى ده؟ يخش حافي، تخش كلم، هتخش الجامع تخش حافي يقلع الجزمة. تأملت انت بصيت لرجلك مرة وانت داخل كده وانت واقف حافي وشفت ايه اللي هتشعر بيه؟ الحاجات المشاعر دي والله والله يا اخوة هذا هو الذي يأخذ العبادة فيصعد بها الى فوق، ده اللي بيطلع بالعبادة. يعني انا اذكر في يوم، مع اني ما دونتش ده في فوائد او مشاعر الحج، في يوم كنت مريضا فقلت هنخش لما بنطوف السنة ان يقترب المرء من البيت، فهتخش في وسط الزحام ده هتلاقي ايه؟ هتلاقي عرقت، ولما تعرق وتطلع بره في الهواء هيزيد البرد تاني. فقلت وانا عايز اطوف، فقلت خلاص خليك طوف من بعيد خالص، من بعيد خالص كده. وانا ماشي بطوف كده من بعيد، لقيت اللي بيطوف من بعيد ده ايه اللي ماشي جنبي؟ قال على عكاز، واللي مش قادر يمشي، واللي حد مستند، والنساء اللي عارفين السنه دي بخلاف اللي بيتجرأوا ويخشوا جوه، عارفين السنه دي انك تبقى ماشي بعيد وبتاع. فقلت وانا ايه اللي اقصاني ومشيت البعيد قوي كده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال لي امشي بعيد عني، خليك بعيد، ولا ده ايه؟ فقلت ما انا مش قادر اخش جوه لاني تعبان جدا مريض جدا، فمش قادر اخش. عارف لما حسيت بقى من نفسي ان طب انا مش قادر، ما عنديش قدره ان اخش يا رب، طب اعمل ايه؟ عارف حته لما تعرف ان انا مش قادر دي ما اقدرش، كان من امتع ما طفته بالبيت، حسيت ان فعلا انا اطوف تحت العرش، مش تحت الكعبه اللي عندنا في السعوديه دي، كأنني أطوف تحت العرش لما تتكسر. عشان كده كانت الفائدة الأولى اللي خدناها في الوابل الصيب بقى إن شاء الله لما عند الإخوة العزيز، الفائدة الأولى اللي بالقيم استفتح الوابل الصيب قال إيه؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان الكتاب على وجازته عمل إيه؟ الصاروخ. كتاب إيه؟ في تأصيل في البداية عجب قد لا تجده في كتب ابن القيم المسهبة، إنك تشعر إن هو ده معنى. انا عايز اقول لك بص رجلك، مش عشان تبص رجلك يعني، عايز اقول لك بص رجلك انك تشعر انك منكسر، شوف داخل حافي ازاي وما اقدرش اقف قدامك، هو انا عبد كده، هو انا هيئتي كده. مثل هذه الاشياء، هذه المشاعر تنطلق بالمرء الى فوق. النهارده هجم على قلبي حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما كان عنده كساء فيه تصاوير وهو واقف بيصلي عليه الصلاه والسلام، فقال السيده عائشه ايه؟ انزعيه، ما امرنا ان نستر الحجاره. ثم قال لقد ألهتني تصاويره آنفا عن صلاتي. ألهتني، عارف يعني ايه؟ عارف يعني ألهتني؟ لها عن الشيء يعني كأنه ذهب عنه شيئا ثم عاد إليه، بس يعني قاله عنه، قال لك أنا ما اسمحش بكده في الصلاة. وانتوا فاكرين الفائدة اللي أنا أظنها فائدة جليلة بتاعت حديث ذو اليدين، كنا قلناها برضو في الصلاة، حديث ذو اليدين لما النبي صلى الله عليه وسلم قام من الصلاة مغضبا، صلى الظهر أو العصر ركعتين بس نسي، فقام مغضبا، لما قعد قالوا يا رسول الله قصرت الصلاة ولا نسيت؟ والكتر من كتر غضبه عليه الصلاة والسلام إن أبو بكر وعمر قاعدين ما قدروش يتكلموا، بصوا في وجهه لقوه غضبان سكتوا، مع إننا عارفين إنها ركعتين. وعامة الناس حتى قام رجل في يده طول يقال له ذو اليدين، واخد بالك؟ ذو اليدين ده مش اللي هو اللي مات في احد، عشان ده بيشكل على الحديث، اللي مات في احد ذو الشمالين. فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله قصرت الصلاه او نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت. قلنا في سؤال هنا، ما زعلان لي يا رسول الله؟ متضايق ليه؟ حصل بينه وبين العبادة اتساق لدرجة ان انا عارفها. انا عارف صلاة الظهر تخرج ازاي، دي كده شكلها من صلاة الظهر، بس في ايه؟ مش عارف، هو مش عارف على صلاة الصلاة. ولذلك جلس مغضبا. عشان كده علي القاري رحمه الله اورد في ذلك سببين. السبب الاول ان يكون قد خرج من بيته مغضبا فظل غضبه حتى انتهى من صلاته، والسبب الثاني قال ان يكون قد ادرك ان في الصلاة شيء، ادرك ان في الصلاة حاجة فزيعة عليه الصلاة والسلام. شفت غضب لدرجة ان الصحابة مش قادرين يكلموه عشان حس ان في الصلاة شيء. طبعا السبب الاول ممتنع ليه، لان احدنا الا بذكر الله تطمئن القلوب. عايز تقول ان النبي خرج من بيته مغضب حصل اي حاجة جوه ودخل صلى ولما طلع من الصلاة لسه غضبان؟ لا لا. فنقول ان يبقى اكيد اكيد يكون السبب الثاني. واخدين بالكم يا اخوه؟ ده اللي احنا عايزين نحييه. عشان كده انا مصمم ان افضل كلامك دايما اقول لك المشاعر. عايز اقول لك مشاعر ديت ليه؟ مع ان الكلمه دي استخدمت كتير في الوحش، مشاعري ناحيتك ومشاعري، مش كده استخدمت في الوحش، لكن عايزين نحطها هنا في القالب ده عشان احنا بقى نحس بده. ان يكون شوف زي العابدين قالوا له لبي، فقال استحي من الله. انا بنصلي العشاء دلوقتي وانا جاي في السكه قلت ادرك العشاء عشان انتوا بتقيموا الصلاه بعد 5 دقائق. بقى يا باشمهندس يعني انت حبيبي. فصلينا فالاخ بيقرا بسوره يوسف، ما قراش المقطع ده بس هاجم على قلبي برضو. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. والله قلت سبحان الله كم من غيبه أدركتها فخنت الله. بس حاسس ان انت لوحدك كده تروح مستعبط. حصلت قد ايه دي بقى؟ شوف سيدنا يوسف بيبرر روحه ازاي على قول من قبل اهل العلم. ده كلام سيدنا يوسف مش كلام الزنايخ. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب، عشان تعرف ان انا لا ما خنتش غيبتك، صنتك في غيبتك. ام الملك انبهر في الاول قال ايه؟ راجل بيعرف يقول وبتاع، ممكن تحصل من عندي ناس بيقولوا الرؤى برضه. وقال الملك ائتوني به. لما شاف الخلق ده قال ايه؟ ائتوني به استخلصه لنفسي. ده هيبقى ده يبقى دمي ولحمي. ده في حد زي كده؟ الشاهد ايها الاخوه اننا نريد ان ننمي هذه الامور، لذا دونت لكم بعض الفوائد التي ربما تنفعنا في باب تنمية المشاعر، وهو من باب الإغراق في الصالحات. عشان أقول الذين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ألف ولام. يبقى الإغراق في الصالحات من جملة فهم هذه الفوائد. الإغراق أيضا في الصالحات وجلب الهداية. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم، وأن يكون لنا من اسم مسجدنا في مجلسنا نصيب. مسجد الهداية، ربنا يهدينا يا رب ويخرجنا، لا يخرجنا من المسجد إلا وقد أسبغ علينا هدايته سبحانه وبحمده. ثم كما قلت لكم هو من جملة أكشف لكم عن بعض حالي، كأني جايب لكم تقرير يعني، ولعله أن ينتفع به منتفع. فكان مشايخنا يذكرون طرفا من هذا فنحفظه عنه، تلاقي الواحد لازال بيفهم الكلام. فمن المشاعر التي استفدتها في رحلة هذا العام، أولا أيها الإخوة إدراك شيء في حديث رسول الله لم أدركه قبل، أدركته السنة دي مع أني حافظ الحديث، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين. عشان كده بين قوسين عايز أدوسك على الحتة اللي بدوسك عليها على طول، إن في حاجة اسمها علم وحفظ وفي حاجة اسمها خبرة في الحفظ. عشان كده ما تستهنش بالشيوخ، مش بسيطة الرجل اللي شابت لحياته تقصيه وتفكر أن أنت فاهم عنه. في حاجة اسمها خبرة في العلم، ان هو حفظ الحديث اللي انت حافظه النهارده، بتقول له بتستدل له بالحديث كده، هو حفظه من زمان وبقى عنده خبره في حفظه، بقى عنده خبره في حفظه في حاجه كده. فده حديث. وانا اقول لك يعني قد لا اكون مبالغا لو قلت لك مثلا يمكن من 12 سنه ولا حاجه حافظ الحديث ده، في جمله ما كنا بنحفظ في كتاب الاول والمرجع الحديث متفق عليه. انما فهمت هذا النهارده، حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في الحج. أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة وخطب يوم إيه؟ يوم النحر وخطب أيام التشريق وخطب كل ده خطب. لكن الحديث فيه إيه بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي استنصت الناس. دي حاجة جديدة، لأن احنا عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام من صفاته من خواصه عليه الصلاة والسلام أنه إيه؟ أن صوته يسمع القاسي والداني كده، هو ربنا خلقه كده. ولذلك حتى في في في الخطب بتاعت منى قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: فخطب رسول الله فبلغ صوته إلى بيوتنا في منى. شوفوا يا إخوة منى قد إيه من جوه، منى حيز منى 4-5 كيلو، فلقعد في آخر منى والنبي بيتكلم في أول منى سمع صوته على صوته 5 كيلو وصل صوته على صوته. بيقول للجرير بن عبد الله الصنص الناس ليه ما صوت هيوصل، بيقولوا سكت الناس. وفي الحقيقة احنا ما سمعناش الكلام ده من النبي قبل كده، ما عندناش احاديث كتير بتقول كده ولا لا حاجات الصمصة الناس دي. طيب يوم يقول ايه عليه الصلاة والسلام: اي يوم من هذا؟ لا ما تقوليش بقى، في حد ما يعرفش يوم العيد؟ حد ما يعرفش يوم عرفة؟ وبعدين انا بكلم الحجيج اللي هو كل الحج عندهم عبارة عن 5-6 ايام، فانا مهتم قوي، فانا عارف انا فين. والا بقى يوم عرفة ولا لا، كما سيأتي من مشاعر الحج ان يوم عرفة شدة تصحى الصبح تاخد العيدية. هقولك عليها بقى عدية ايه اللي تاخدتها الصبح دي ولا في الليلة نفسها بتاعت مزدلفة. الشاهد ايه ان كمان بتقوليش يوم عرفة، ده الحج عرفة والناس واقفة مكهربة، انا واقف فين؟ والناس دايما تلاقي واقفة تبص على اليوفة، الناس المتيقظة يعني، انا واقف جوه عرفة ولا بره عرفة؟ وإلا مش هيبقى في حج تروح تتحلل بعمرة وتروح بك ولازم تيجي السنة الجاية، ويا ترى هعرف اجي ولا مشكله كبيره. يوم يقول اي يوم من هذا عليه الصلاه والسلام، شوف الصحابه بيقولوا ايه بقى: فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه، حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. في الفتره دي بيقولوا فسكتنا، حتى في الفتره دي كان النبي بيعمل ايه؟ كان ساكت برضو. انا عايزك تاخد بالك من الحته دي، وده برضو الحاجات اللي عايزين ننميها مع المشاعر التصور. انا عايز كده انت دلوقتي تلهو عن عن عن هيئتي وكانك شايف النبي واقف على صلاه والسلام وبيخطب وبيتكلم، عيش بقى معاه كده: يا ايها الناس اي يوم هذا؟ وسكت. راحوا الصحابه سكتوا، ومعقول النبي ما يعرفش ان ده؟ ما عرفه، مش ممكن. فسكت وسكتوا. السكته بقى بتاعت الشيخ لما يكلمك الشيخ اللي انت بتحترمه وتعظمه وانت بتكلمه كده يسكت، يهز جواك يخليك تصحى كلك، اللي بتتخض لما الشيخ يسكت. حد جربها مع الشيخ دي قبل كده؟ وانت بتكلم الشيخ كده تلاقيه سكت. احيانا بتبقى سكتات تربويه كده تلاقيك اتخضيت انت وسكت ليه، احيانا بيحصل كده. فما بالك بقى لما يتكلم النبي ويسكت النبي عليه الصلاه والسلام وعليه الهيبه. انتوا عارفين يوم عرفه؟ يوم عزم حزم. كان عليه الصلاه والسلام انبعث بالراحله تحت الشمس، وقف تحت الشمس وطول النهار باسط ايديه للسماء وواقف فوق الراحله، قاعد على الراحلة يبسط يده في الشمس في الحرارة، وباسط يده لحد آخر النهار، راح جايب الإزار، بعضهم بيقول كده جاب الرداء وراح حطه تحت إبطه واجتهد، حتى قال: حتى رأيت عضلة يده تضطرب، إيديه قاعدة تتردد عضلته من كتر طول ما هو رافع إيديه عليه الصلاة والسلام، مش من ضعف وإنما من الهيبة. تعرف لما الواحد يقف يدعي كده وتجتهد أو تعمل كده صح؟ كأن عليه الصلاة والسلام من هيبة الله ويصل لحد بقى القمة في عشية عرفة. وعشية عرفة مشاعر خاصة. الشاهد أيها الإخوة، إيه حكاية استنصة الناس وأي يوم من هذا؟ دي عبارة عن شيء خطابي بلقى. من جملة الخبرة الخطابية إنك تهيج مشاعر الاستحضار عند اللي بيسمع، أخليك تتيقظ. الكلام ده أنا كنت بقوله زمان برضه، وكنت بقوله على حديث معاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على بل؟ كان يقول له إيه؟ قال أنا رضي الله عنه: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، ومعاذ بن جبل، وكان معاذ رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ، أو سعد معاذ، قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. الحديث يقول إيه؟ ثم سار ساعة، قال له يا معاذ، قال له لبيك يا رسول الله، نعم يا رسول الله، سكت. ايه الموضوع ده؟ بجهز بقى موقع. يفضل بقى معاذ يقول ايه؟ هو سكت النبي وكان عايز يقول ايه؟ يا ترى كان هيقول ايه؟ يا ترى كان هيقول. فيفضل متيقظ، ما عندوش اي غفله اي لفته اي. فالنبي كان طالب منهم الكلام ده. اللي استفدته يا اخوه هنا بقى مع موقف ان النبي طلع وقف في الشمس وحط الازار ده لما تصورت ده، اللي استفدتها هنا من الحديث الجديد في الافاده، أن الحج لا يصلح إلا لمتيقظ. تبقى واخد بالك كويس من ساعاتك وثوانيك وايامك، وكل شويه تقول ده يوم عرفه. وربنا سبحانه وتعالى رزقنا هناك ان خطبنا كده في بعض الناس، فكان هذا مما قلته في خطبه اليوم. قلت لن يصلح لهذا اليوم الا متيقظ، يعلم انه في يوم عرفه، وشعارنا في يوم عرفه اما ان اكون او لا اكون. النهارده لو اتغفر لك هتشفع في اهل بيتك، وقد جاءت الاثار بهذا ان الحج المبروره يشفع صاحبها في اهله، تشفع في اهل بيتك. ما اتغفرلكش ورجعت بعد كل السفر والتعب والنصب والمصاريف وترجع كده بخفة حنين، ده تبقى خيبة ولا لا؟ فالنهاردة هو اليوم بقى. عشان كده أنا لما نأتي العرفة هقول لك سفيان الثوري كان نزل على ركبه يوم عرفة، نزل على ركبه عشان يقتنص ساعة عرفة. ثم يكون هذا الكلام في الحج فقط يا إخوة يوم عرفة فقط، ولا في حياتنا كلها؟ لا يصلح للحياة إلا حازم متيقظ، يعلم وقته ويعلم زمنه ويعلم ما هو فيه، ويدرك الفتنة، يدرك هو فين ورايح فين وبيعمل ايه وزود ايه ونقص ايه واقترب من ربنا ولا لا وعمل ايه. كنا زمان لما نحضر لشيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله كان يقعد سنة يشرح في مدارج السالكين عندنا في حلوان، وبعد السنة بغتنا بالسؤال ده، قال احنا عدينا على منزلة كذا وكذا وكذا وكذا، استفدت ايه؟ فالواحد فعلا رجع لنفسه صحيح، واحنا عملنا ايه؟ كان في ايه من التألق في قيام الليل من 12 شهر لحد النهاردة وانت داخل وعندك محرم من محرم اللي فات؟ مش كنا لسه بنتكلم في الحج اللي فات؟ بقينا في الحج بتاع النهاردة سنة، حصل فيها ايه؟ المتيقظ يبقى عارف. قال سفيان الثوري عصيت الله معصية فحرمت قيام الليل سنة. خد باله ان انا بقالي كام بعد 365 ليلة ما قمتش الليل، بيعد على ايده متيقظ صاحي. طبعا مش مقامش خالص، لكن عايز يقول ان ايه الحلاوة والكده نزلت شوية وحسيتش بيها. لن يصلح احد ايها الاخوة الا ان يكون متيقظا، وده كنه الاحرام. تبقى محرم خايف على الشعرية لا تشدها، يبقى الازار مرمي كده وانت عايز تقفل صدرك، عايز تلفح الازار كده تروح عامله ازاي الرداء من تحت دقنك ليه؟ لحسن اعمله كده يشدلي شعرية بقى هبح مش كده؟ هيبوظ الاحرام. تروح يبقى ماشي وتلاقي ناس قاعده تسالك في كده، عضيت صباعي وانا ماشي، عملت كده، عضيت شفرتي، شديت، هرشت، استحميت واحط ريحه، احط ريحه، يقول لك يعني احط ريحه، ايوه احط ريحه، يعني احط ريحه، ايوه يا عم احط ريحه. الله، اسرع احرام يا سيدنا، ما لسه ما لبتش يبقى احط، تفضل تعيد ويقول لك تاني وتعيده تاني، ويعمل العمره بتاعت التمتع ولما يخش في الحج يسالك تاني في نفس الموضوع، واخد بالك؟ لن يصلح في هذه الحياة إلا هذا الحازم المتيقظ المحرم، فإن الحج لا ينجزه إلا محرم ولا لا؟ اسحب بقى الإحرام ده على حياتك كلها. كذلك أيها الإخوة استشعار وفادتك على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجيج وفد الله، دعاهم فأجابوه واستغفروه فغفر له. الحجيج وفد الله، إنك وافد على الله عز وجل، أن الله عز وجل هو الذي يحملك، أن الله استشعار إن ربنا ناداني باسمي أنا، اكتبوا السنة دي فلان ابن فلان ده هيطلع يحج، ولو اجتمع من بأقطارها أن يعصر عليك ولا في 5 سنين والقانون أصل الاقتصاد فيه مش عارف إيه أصل الحقونة أصل، لو اجتمع من بأقطارها وكتب أنك ستخرج يبقى هتحج. عشان كده لما بنقول للإخوة وإحنا عايزين برضو من فائدة الدرس ده إن إحنا كل الإخوة اللي موجودين الآن والأخوات كل المسجد يعتبروا في نفسي إن أنا هحج السنة الجاية. من إيه إحنا مش لاقين يا عم؟ ده اللي بيحملك هو الله مش أنت. امبارح كنت بحكي لبعض الإخوة وهذا الدرس متكرر في الحقيقة لأهميته، مصاحبني الأسبوع ده ونص التاني هيصاحبنا بين الاسبوع اللي جاي. القصد ان انا كان اعرف واحد مهندس، واحد صديق مهندس ديكور، والله يا اخوه ده قال لي، بعت الواحد وقلت له خد الباسبور بتاعي، صاحبه بيطلع رحلات، خد الباسبور بتاعي وانا طالع معاك الحج السنه دي. طيب خلاص. فالراجل اللي خدوه مش بيدقق قوي بقى في موضوع هتديني فلوس ايه وبتاع، راجل مهندس يعني وهيديني يعني مش احنا اصحاب. فهم واخد الحاجة وعمل له التأشيرة، والمهم يجاب له التأشيرة. خلاص احنا هنطلع بقى بالاوتوبيس دلوقتي، وجايب له اوتوبيس واقفين ناحيه فين؟ جنب بيتهم بشويه. والله الاخ بيحكي لي جنب بيتهم بشويه، الاخ ده يعني حج اكثر من مره وحج واعتمر اكثر من مره ايضا، بيقول لي ما فيش الا مرتين بس من كل عدلي عدد بس مش فاكره يعني، قال لي ما فيش الا مرتين بس كنت جاهز، وكل المرات الثانيه ما كنتش جاهز، وانما استشعر حمل الله لي من نصه كده. قال لي ابويا قال لي خد يا ابني روح ادفع فاتوره التليفون. رحت على السنترال عشان ادفع فاتوره التليفون، لقيت الراجل طبعا واقف في الشارع وعايزين بقى فلوس عشان نمشي الدنيا هنبدا الرحله، فتجيب لي الفلوس راح رايح له على السنترال. يا باشمهندس فين الفلوس؟ طب هو مش قادر، ما هقول له ايه؟ مش معايا، هو معهوش ولا نكله ولا عارف يستلف بقى من حاجه، مفيش خالص. قال فرحت بقى متلكك له خلاص، قلت له بقى انت جاي ورايا السنترال عشان تطالبني بفلوس بعد كده؟ طب والله العظيم ما انا مديك فلوس دلوقتي. هو معهوش اصلا، بس انا لما اعمل اي منظر كده يا عم زعلان ليه وبتاع، خلاص مش عايزين منك فلوس دلوقتي وبتاع. راح ده واخد بعضه ماشي، والتاني ماشي بيقول لي كل اللي مسيطر عليه هجيب من ايه؟ هطلع. طب لا لو طلعني وقال لي هاخد منك بعد ما تيجي مثلا، والمصاريف كلها هاكل واشرب منين؟ هروح اقول للناس اكلوني شربوني يعني مضطرب. بيقول وانا في عز قمه اضطرابي لقيت واحد قابلني، ازيك يا باشمهندس؟ انت فين يا عم وبنتصل بيك وبتاع؟ ايه الموضوع؟ مش عارف، احنا كنا مكلمينك على الموقع الفلاني تعمله لنا وبتاع وديكور والكلام ده. ما انت يا عم كلمتني وخلصت. قال لي يا عم انا جاي عشان اخلص اهو، خد 50,000 جنيه هم لحد ما اجي لك، اما ترجع ان شاء الله نبقى اديك الباقي ونتكلم. حج باشا، تصور مع انه كان رايح صعلوخ معهوش ولا لكنه، حج باشا. كل اسال بقى كل الاخوه اللي طلعوا كده حتى يقول لك احنا كنا بقى كان ده هي ساعة وكانت ده طلعت التأشيرة من بق السبع، ما كانش هتطلع، كان مصمم ان مش ممكن ادي لك حاجة. ده راجل مع قرابة معاه. كل انسان له بما يستشعر المرء ان الذي يدبر، ومن يدبر الامر فسيقولون الله ولا لا؟ تحس اللي يدبر الله الغالب، يدبر الامر سبحانه وتعالى. عارف لما يتمكن الاحساس ده منك ما تفضلش قلقان. الراجل طالع لسه قاعد، لسه مقعدينه على كرسي الهم ده، ويقول لك الماده التانيه دي ما حدش يجي ناحيه انت، وانت مالك؟ هو دخلك انت؟ دي بتاعه المسلمين، مالك انت؟ ويوعى حد يقول لك ايه حكايه العنتريه اللي احنا فيه؟ ايه ده احنا عايشين فين هنا؟ وتتكالب عليك الهموم، وهتبقى مبادئ يا ترى، ولا هنغلب عليها، ولا الدنيا هتبقى شكلها ايه، ولا ربنا هيكرمنا وينصرنا، ولا الباقي عاملين فيه ايه؟ ما انت بتلاقي عامل لك مغرز في كل حته، عامل لك مغرز، هتلاقي ممكن يسلم لك دي وتلاقي عامل لك 30 مغرز تحت يعطلوا لك اللي فوق لو شربناها، يبقى اتشربت. وهنعمل ايه ساعتها؟ ما تختمش بس، خليك عبد. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، خليك عبد واسعى في السبب، بس خليك عبد كده مرتبط. قول يا رب نفسي اشوف حكمك قبل ما اموت، نفسي اتمتع انا يا رب نشأت انا وابويا، ونشأنا في كده بقالنا 200 سنة واحنا قاعدين نحكم، بيحكم لنا نابليون بونابرت واللورد كرومر ودانلوب. نفسي بقى يا رب تحكمني انت، اشوف بقى العدل عايز. فاكرين لما كنا بنقول لما كنا بنحلم مع بعض بده عشان نتدرب على الشوق الى الشريعة؟ ما هو مش معقول حد هيكون مش مشتاق وربنا يديله الشريعة. الشريعة الله العزيز هيلاقيك من قلبك كده يطلع عليك مش عايز، او المساله سهله، او زي اللي بيقول لك النهارده ما هي بس يا اخوانا هي مبادئ زي الشريعه زي وعادي. طب عادي ما اكتبها براحتي طالما هي عادي، مش هي عادي؟ خلاص خلينا اكتبها بمزاجي زي ما احب اكتبها، مش كده؟ مش هي عادي ولا هي مش عادي؟ الحقيقه في بعض السذج طالع يقول لك كده معاه، كل واحد مش كل واحد ولا حاجه، بس انتوا ما بتقروش تاريخ عشان تشوفوا اللورد كرومر صرف قد ايه عشان يخلي الناس تشيل كلمه الرعيه وتحط مكانها كلمه الشعب. ما يبقاش الناس يقولوا الرعيه دي تاني، اسالوهم صرفوا قد ايه عشان يحط لك يدخل لك كلمه الديمقراطيه دي، اسالوهم اقروا التاريخ واقروا شوفوا عملوا ايه عشان كلمه. وانت هنا لا تبالي بالكلمه وتقول المساله بسيطه. فلما تستشعر بقى ان الذي يدبر الامر هو الله هتحس بايه؟ بس خلينا انا عبده، هو سبحانه وتعالى هيطبقها، هيطبقها زي الفل. ما طبقتش لا قدر الله، اما دي قاعد في بيتنا بطبقها في بيتنا على اهلي وعايش في منتهى النعيم ولا لا؟ وان كان ده امر، ما انا مش بقولك كده عشان تتهاون يعني، لا ده دونه خرط القتاد وفلق الاكباد وايتام الاولاد، ده موضوع ما فيهوش نقاش، هتبقى يعني هتبقى، وإلا روحوا موتوا واستريحوا من حياتكم، ولا لا؟ ولا حد حاسس ان ممكن يبقى فيه؟ المهم الذي يحملك هو الله عز وجل، والذي يدبر أمرك هو الله عز وجل. يستشعر ذلك في الحج. فضل نص ساعة؟ الله انت كويس النهاردة. طيب ثم أيها الإخوة، المشاعر الكاملة في الكعبة. الكعبة بقى المعشوقة، العرب زمان يا إخوة كانوا بيسموا الكعبة إيه؟ بيسموها ليلى. ليلى، عارف ليلى؟ كلمة ليلى دي معناها إيه؟ المحبوبة المعشوقة. طبعا إحنا مش هنقول ليلى النهاردة ولا لأ؟ برضه عشان ما حد يقول لك ليلى، سمعت بعض الإخوة كده يقول لك ليلى، لا مش هنقول ليلى، مش هنقول دلوقتي كده. الله عز وجل قال جعل الله الكعبة البيت، الكعبة خلاص يبقى إيه؟ تبقى الكعبة. بس أصلا أقول لك شوف مشاعرها عند العرب، كانوا يعظمونها جدا، وتصور إن الكعبة ما تعبدتش، تعبدتش طرفة عين. تعرف ليه بقى؟ عشان الفائدة دي اللي أنا عايز أقولها لك، الشعور ده أن الكعبة ضمانة من ضمانات التوحيد والإيمان. جبت منين الكلام ده؟ من كلام ربنا، قال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ايه حكاية بقى قياما للناس دي؟ ايه حكاية قياما للناس دي؟ ايه حكاية قياما للناس دي؟ قياما للناس يعني تقوم من النوم. قياما للناس، وانا مش عايز يسرح برضه، هو سرحان زي نايم. لا مش متأثر، لا مش قياما للناس أيها الإخوة. قال المفسرون لم تزل الكعبة سبب الحفاظ على التوحيد، توحيد الناس. عشان كده زي ما حياتي بمشاعر الكعبة هقول لك كده، ساعة ما تروح لها تلاقي نفسك بقيت واحد تاني، تتغير على طول أول ما تشوفها. لم تزل الكعبة سبب للحفاظ على توحيد الناس. فلما دخل العرب في الجاهلية، لما العرب كفرت وعبدت الأصنام، لم تزل الكعبة محتفظة لهم ببعض الحنيفية، لسه في أحكام لازالت من الإيه؟ من التوحيد، من معالمه، وإن كانت قد باتت موجودة، كانت موجودة عند العرب مع أنهم راحوا في الجاهلية، ولا لا؟ كانش موجود. عندنا حديث شهير بتاع جبير بن مطعم في الصحيحين رضي الله عنه، لما راحوا لقى النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام، قال ما هذا؟ إنه من الحمص. إيه الحمص اللي كانوا بيقفوا هنا؟ أحمسة قريش، الرجل القرشي كان بيسمي نفسه إيه؟ أحمس. إيه الأحمس ده؟ ليه مسمي نفسك اسم غير بقية العرب؟ قال لك علشان لما يجي الناس يخشوا البيت شوفوا، عشان تعرف بس شرائع الجاهلية اللي عايزين يرجعوها لنا. لما كان الناس يجي يخشين البيت يقول له تعالى اقلع اقلع اقلع هدومك، ليه؟ عصيت ربنا فيه. طب ما تقلع انت الآخر يا أبو جهل، ولا حال على واحد يقول له لا أنا من الأحامسة، ناس طهرة ما بتحصل، ما بتعملش معاصي. انما انت جاي من بره، اي حد جاي من بره قريش يقلع. طب اقلع واعمل ايه؟ اخش لو عندك المحلات اشتري يوم. لا ما صحيح، يقول له خش اشتري من المحلات، طب انا معيش الا نفقه الاكل والشرب والجمل ومعيش حاجه تاني، اقلع. طب اقلع يعني اعمل ايه؟ يقول له طوف بالبيت عريان. تصوروا يا اخوه بقى، يبقى الرجال عريانين، الرجالة بس؟ لا والله، والنساء تيجي برضو الست تقول لها كده اقلعي هدومك والبسي هدوم تانية، تقول ما عندناش هدوم تانية، ولا ما تطوفيش بهدوم المعصية، الكعبة أشرف من كده. طب أعمل إيه؟ يقول له طوفي عريانة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا ينادي في الحجة التي حجها أبو بكر قبل حجة الوداع اللي كان أميرها سيدنا أبو بكر، سيدنا علي نادى إيه؟ ألا يحج العام مشرك، ولا ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. ما عندناش حد يطوف عريان تاني، خلص الموضوع ده. اهو عايزين يرجعوا الناس تتعرى تاني، ولا لا؟ عايزين يبقى عريان تاني. ما هو بيقول لك كده، هو انت يا اما تبقى الست فاجره زانيه، يا اما تروح البس النقاب. شوف الاعمى بيقارن بين ايه. طب انا لو قلت لها البس النقاب ولبستها، لو انا بنيت عليها حتى كتفين كده وهي ماشيه، ده هيضر في ايه بقى المجتمع؟ إذا ما حدش هيبقى ليه في حاجة، بخلاف اللي ماشية متعرية الناس كلها قاعدة تبص ولا إيه؟ إنما أعمى بعيد عنك. فالشاهد أيها الإخوة إن الكعبة كانوا يعظمونها ويحبونها جدا ويميلون إليها جدا، وكانت حاجة، ولذلك تنصب مشاعر كثر عند الكعبة. الكعبة تألق التوحيد، ولذلك بقى المعلم اللي انت بتشوفه أن الكعبة تنفسخ عندها العزائم. والإخوة اللي نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة، وأن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة. الواحد كان ربك عز وجل بيرزقه ينظر في وجوه بعض الناس، قدرا كده كان ربك عز وجل بيرزقني النظرة دي أحيانا في بعض الناس، فبص له كده هو داخل، تلاقيهم داخلين مثلا شلة كده، مجموعة، جماعة بتوع جنوب شرق دايما بيمشوا مع بعض مجميع كده، والهنود وكده، القصد تلاقيهم داخلين مجموعة كده بيكلموا بعض وبيعملوا، ده اللي بيقعد الإزار، وده بينبه ده على حاجة، وده بيعمل خلاص، ويقفوا كده على جنب كده في ساحات المسجد او في على اول المسجد ويكلموا بعض هنعمل، والراجل المرشد بتاعهم الشيخ يقول لهم ويفهمهم ويعملهم، ودي حاجه عظيمه جدا تراها اعظم ما تراها في الجامعه بتوع ماليزيا. لازم ما يطلعش هناك اللي هو متعلم ومعاه شيخ يقول لهم ويمشوا وراه خلاص، وماشيين كده في منتهى الجمال، يفضلوا ماشيين، تبصوا لهم ماشيين عادي خالص زي الفل. فاذا اقتربوا من البيت تلاقي الانسان بدا يتغير، وانت ربما لاحظتها حتى في نفسك انت اللي رحت وانت ماشي عادي، وبعدين اول ما تخش تحس ان انت ايه، وتحس ان احيانا تبص لها وانت كاشش عايز ابص كده املى عيني كده، ومن هيبتها مش قادر املى عيني، فقاعد ابص من طرف خفي. كل ما تدخل تحس بايه، اللي ماشي بقى يضحك تلاقيه تجهم، وتحس انه لها عن اللي جنبه شايفهم. وقل ان ترى انسانا واجه الكعبة مواجهة إلا وجادت عينه ورفعت إلى السماء يده. قل أن تجد إنسان مهما كان رابط الجأش سيخش عليها ينفسخ ينحل، فينظر إليها تفاجأت لي رفع إيده وهطلت عينه. ليه؟ لأن التوحيد برق لمع في قلبه، وأمارة الإيمان في القلب إذا زاد أمرته إيه بره؟ الدموع وقشعرير، مش كده ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزدهم خشوعا. دي أمارة. ولذلك بعض المفسرين يقول كلمة جميلة رحمه الله، يقول إن النفس إذا اضطربت فرحا بكت وإذا اضطربت حزنا بكت. أمارة المرء. ولذلك كانوا يقولون إياك أن تقرأ سجدة سبحان إلا وتتمهل، سجدة الإسراء استنى شوية عشان تسجد باكيا عشان تنفذ. وكان عمر رضي الله عنه إذا قرأ سجدة مريم فإذا يقر سجدا وبكيا يبكي يسجد عمر ثم يخرج يقوم منها مغتاظا ويقول هذه السجدة، فأين البكاء عشان ينفذ السجد. فكذلك أيها الإخوة يتألق الإمام بشكل ملحوظ. نسأل الله عز وجل أن يؤم بنا بيته وأن يحرمنا من بيته، وأن يسبق بنا الفتن لا سيما فتنة البيت. تنطلق إلى البيت أول ما يدخل عليها ينفسخ عزمه، مما يدلك على أن الإيمان في قلبه قد تألق. وكذلك من مشاعر الكعبة أيها الإخوة شيء عجيب خالص في الكعبة، وهو النسمة، أسميها بالنسمة الروحانية، النسمة الروحانية. فعز ما أنت بتطوف كده بنقول بقى أن السنة أنك بتخش جنب الكعبة، فعز ما أنت بتطوف حر أنفاس الخلق وزحمة الخلق وأنت يدوبك ما بتريحش، يعني تلاقي نفسك عند الركن اليماني في زحام شديد وتدافع، وعند الحجر الأسود زحام شديد جدا جدا جدا وتدافع جدا جدا جدا. تعدي منهم وتيجي عند الحجر تلاقي الناس يتسابقون عشان يصلي في الحجر، لأنه الحجر من الكعبة، فكأنه بيصلي جوه الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة، فيه هنا فضيلة الناس بتبقى. فكذلك وبعض المخالفين زي ما ذكرت لك في الخطبة كده مما يخيف على البيت، عشان كده عملت الخطبة دي لحسن يطلع البيت الحق بقى، لحسن خلاص بدأ يستخف بالبيت، تلاقي العالم قاعدة عند المقام تتمسح وتتلوى وتستعبط كأنها قاعدة هنا في زي بتشوف السيدة وفي الحسين القصد، وانت معدي كل ده زحمة يدوبك تاخد نفسك كده وانت ماشي فين من عند الركن المصري الذي يواجه مصر كده، وبعدين تدخل تاني لهذه المعركة، فتبقى عرقان وحران وأنفاس مع حرارتها بعثا للإيمان كما سأذكرها لك من فوائدها المحسوسة أيضا. فعز ما أنت ماشي كده تفاجأ، أحيانا الإنسان يقول مش هقدر أكمل الطواف من شدة الضغط والزحام وكده، تحس أني فعلا دخل في نفسك أني مش قادر أكمل الطواف، ثم تفاجأ بنسمة في قلب الزحام لا ندري من أين أتت. ما تعرفش النسمة دي بقى بتلاقيها حتى وانت جاي ماشي، يعني أحيانا تمشي برا كده وانت رايح من الفندق في عز الظهر كده ورايح على الحرم وماشي، تحس ان الحر خانق هناك، تقوم تجي لك نسمة كده ما تعرفش دي جت منين. دي بتأتي في عز الزحام ده يا إخوة، نسمة عجيبة جدا يشعر المرء معها أنها جففت ملابسه ظاهرا شيئا ما، تحس ان دمك نشفت شيء ما كده، وتشعر أنها تسللت من الملابس، ده شعور بتحسه، تسللت من الملابس إلى قلبك فغسلت، فيستحيل اليأس من القنوط إلى من الطواف إلى إيه؟ إلى شوق للطواف، لا ده أنا هكمل ولما أطلع هصلي ركعتين وأخش أطوف تاني، تحس بتعرفش إيه اللي حصل بالنسمة دي في قلبك، وتشعر في قلبك منها بانفساح، تحس إن أنت وفرحت وانبسطت وزال عنك. لكن طبعا ده شريطة انه يبقى داخل مش متضجر، بس في واحد يبقى داخل يقول لك خلينا نطوف ونخلص، فده لما بيدخل حد يسند على كتفه ايدك شويه، يجي جنبه حاسب شويه، انما كما سأبين لك كده ان الانسان اذا اشتقت للبيت تعد خبطة الهنود، الهنود مشهورين بالزغده دي كده، تعد ده هتلاقيه بقى. هحكي لك انا ما اثرته ايضا من مثل هذا. ثم ايها الاخوه، من مشاعر الكعبه انني لاحظت وفاء الله، وده كان من أعظم ما وقفت عليه في الحقيقة، وفاء الله العزيز الحميد الطيب سبحانه وبحمده، وفاء العبد. لما جيت أبص، انت عارفين أول ما تخش الكعبة تلاقي ان اللي مسيطر على الموقف مين؟ سيدنا إبراهيم، صح؟ أول ما يجي الحج اللي مسيطر سيدنا إبراهيم، كل ما تتعدي حتى اللي محجش نازل الصبح معدي كده لقيت جارك رابط الخروف عزك الله بتاعه، ده خروف الضحية، بتفتكر قصة ده سيدنا إسماعيل والموضوع وتله للجميع، مش كده؟ تحس ان الحجيج وهو ماشي لاقي الجمرات، يا ترى بقى شوف تاريخ بقى، وكان هنا سيدنا إبراهيم وطلع له الشيطان فرجمه، هتبقى ابنك؟ ايوه حب ابني ورجمه. تدخل في ميناء تلاقي الناس قاعده تجمع السكوك، ما بنشوفش الدبح دلوقتي لان الدبح هناك في المعيصم في اخر، لكن وهم بيجمعوا السكوك واقفين زحام على بتاع، تفتكر بقى انما سميت ميناء لانه يمنى الدم فيها، ينهر فيها الدم، تفتكر بقى سيدنا اسماعيل ولما اكب يا قبرب سيدنا ابراهيم اكب ولده على وجهه عشان ما يشوفش وشه وانا بذبحه، واخذ السكينه وحطها على قفاه وخلاص نازل، فنزل من السماء الكبش الابيض شعره حريص، وانت التاريخ بقى. فسيدنا ابراهيم في كل حته، عشان كده حتى النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا ابراهيم كان ليه كده معاه تالق، وانا ذكرناه في درس العزيز ان النبي لما دخل الكعبه اول ما دخل في يوم الفتح عمل ايه؟ انطلق الى الكعبه، جوه الكعبه عليه الصلاه والسلام. فلما دخل الى الكعبه لما دخل الى الكعبه لقى صوره سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل في ايديهم الازلام، القدح اللي هو بيتضرب افعل ولا لا تفعل، عارفين دي القصه دي؟ القدح ده ثلاث سهام، سهم مكتوب عليه افعل والثاني لا تفعل والثالث فاضي، كان العرب لما يجي يطلع يروح عامل كده وهو مغمي كده يروح شادد واحد، افعل يروح مشواره، لا تفعل ما يروحش مشواره، طلع فاضي يعيد الكره ثاني. عشان كده سيدنا سراقه قال ايه؟ فضربت الازلام فجاء الذي اكره، يعني ارجع لا تفعل ما تقتلش النبي، قال فالقيت الازلام وتبعتهما، ده 100 جمل يا عم، فساب الازلام عشان تعرف مفيش حد يمسك في دينه الا احنا. الشاهد ايه بقى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسك الصوره وخرج بها ثم رمى بها وقال والله ما ضرب بالازلام، قال لي على سيدنا ابراهيم بقى ما ضرب مين؟ الواد محمد، انا بفكرنا اديك هديه اللي انت عجبتيني يا محمد الدرس اللي فات، ما ترفعش ايدك تاني يا محمد خلاص. بص يا اخوه ليه؟ والله ونفسي الاخوه قول يا دي يا وصفي. طب ليه الشيخ احسنت يا دي يا وصفي؟ انت كنت قاعد في درس العزيز يا وصفي؟ والله ماشي. يبقى محمد قال لي وصفي ولا ايه؟ بصوا قال لي يا اخوه والله نفسي الاخوه ياخدوا الادب ده، النت اللي مليان شتايم ده، والله نفسي نتادب بقى. بطلوا يا اخوه والله العظيم ابوس ايدك، بطل امسك لسانك شويه تادب. شوف النبي بيقول على سيدنا ابراهيم ايه؟ الشيخ. والواحد والله العظيم لما بقول الكلمة والله اللهم إنا نشهدك على حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب إيه وأخلاق إيه وطيبة إيه. شوف يقول إيه والله ما ضرب وشوف يا غار إزاي لإخواني، يا غار إزاي مش أحسن، وحد كان قال له اقعد مع مش عارف مين، ما احنا قلنا له إن انصروا غلطان غلطان تنصروا برضو. رمل السور على الأرض ازاي وقال والله ما ضرب الشيخ بالأزلام قط. سمى إبراهيم ايه؟ شيخنا الشيخ. مع ان احنا بنقول ان رتبة الخلة لم يتربع على سدتها إلا إبراهيم، ولم ينازعه عليها أحد قط لعلو شأنها إلا محمد فنازعه فنزعه. ولا لا بقى أعظم خلة أحب الخلق إلى الله محمد عليه الصلاة والسلام، دخل مع سيدنا إبراهيم في الخلة في الحب، فبقى إيه عد إبراهيم، بقى هما الاثنين اللي قاعدين على رتبة الخلة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عيلي كمان. بس سيدنا إبراهيم وسأقول وإن أشبه وإن وقد رأيت إبراهيم وما أشبهه وأشبه الناس به صاحبكم، يوم يذكر إبراهيم بالمعرفة ويذكر نفسه هو بالإيه، اللهم صل على محمد تترى. شوف ازاي. المهم الله العظيم الواحد احيانا في مقامات كده يتمنى ان الواحد يكون اديب ولا حافظ له حاجه او موقف الدرس لحد هنا، وافضل اقول لكم كده بقى في مقامه ادبيه واحنا قاعدين نمدح النبي عليه الصلاه والسلام لحد ما نروح. احنا هنروح بعد قد ايه؟ ثلاث ساعات بعد ثلاث ساعات ان شاء الله. قول لي ما احنا بنحب النبي واحنا ما بس مش كده. خلاص 10 دقايق ونروح. خدوا لكم كمان فائده بقى، الفائده دي بس خلينا نقولها وبعدين يبقى نكمل. وانا والله العظيم يا اخوه انا احبكم في الله، بالذات اخوه مسجد الهدايه، الواحد بيتبحبح. حتى كان في اخ بيكلمني امبارح قال احنا مستنيين الدرس ده بقى اللي هنرفعه هو بتاع الهدايه، لان احنا بنحس انك انت قاعد في البيت. ففعلا الواحد بيحس معاكم حتى مما ربما لا اشعر به حتى في حلوان عندنا. ما تشوف لنا سكن هنا ولا حاجه. شوف الوفاء بقى من الله الطيب. عايزك بقى عيش بقى اسم ربنا الايه، ان الله طيب. ان الله ايه؟ طب بالله عليك كده اقولها تاني، ان الله طيب. دوقها كده، ان الله طيب. الله الطيب لا يقبل، عشان كده ما ينفعش معاه انك تاخد تديله حاجه فيها وساخه، اصله طيب ومش هيقبل كده. لما تلاقي حد نظيف ولا حاجه، مره لقيت الراجل اخ عند الشيخ كده، والشيخ اخوه نظيف قوي طالع لجده، هو الشيخ بيقول انا كان جدي كده ما لو لقى ترابه يعمل قلق في الشيخ نفس فالقصد. الراجل جاي يغسل العربيه قدامي انا كده شايفها غسلها حته غسله، مش عايز اقول لك يعني تحس ان هو غسلها وراح رشها دوك ولمعها، مش غسيل بس غسله زي الفل. ومع ذلك جه الشيخ يركب لقيته عمل كده وراح بص في صباعه تحله ايه ده دي تبص لها تعرف ان ما فيهاش مش ممكن يطلع تراب. فكده الانسان لما يبقى دين فما بالك بقى الله عز وجل. الله عز وجل اللي علم الخلق دي كلها تبقى ازاي تبقى طيبه ونظيفه وحلوه. فان الله طيب. شوف بقى الله الطيب لما يوفي لعبده ويسعى في هوى عبده وهو الملك جل جلاله. موقف ده بقى موقف ما بتتكلمش عنه، ده ايه؟ انا اقول لك المعلومه وانت تعمل ايه؟ تروح انت عيش بقى ان ربنا وفى لك، بيوفي طلباتك. ايه يا عبدي؟ عايز ايه؟ عايز نفسي يا رب ابقى كذا وكذا. خلاص ينازعك من باقطارها عشان ياخد الحته دي، هدافع عنه بنفسي عشان انجز له ما وعدته. عشان كده من مشاعر يوم عرف ان شاء الله كما سناتي ان المحروم اللي يفكر مش هتغفر له، حد يقعد يفكر ربنا مش هيغفر له ده بقى خلاص روح مش هتغفر لك. لازم عقيدة يوم عرفة لك هتتغفر لك بقى. شوف بقى الله الحليم الكريم العظيم الطيب الطيب سيدنا ابراهيم دعا ربنا بدعواته. سيدنا ابراهيم بقى برضه من معالم حياته انه دعا كتير قوي قوي، مش كده؟ مما يدلك على تمام التوحيد دايما رفع ايده للسماء، ان ابراهيم لحليم اواه اواه اواه، يتاوه عليه السلام، منيب. فمن جمله دعائه انه قال له ايه؟ واجعل لي لسان صدق في الاخرين. نقرا احنا بالتفسير الموضوع ده، ايه يا اخوه تفسير لسان صدق في الاخرين؟ قال تثني عليه الامم ويذكرونه. في حد في الدنيا ما يقدرش يثني على سيدنا ابراهيم ولا يذكره؟ معالم على الارض موجوده ارساها الله عز وجل لابراهيم. بقول لك انت تشوف القاروف في العيد تفتكر سيدنا ابراهيم والعيله، تشوف الصفا والمروه تفتكر، بص على التلفزيون تفتكر الصوره الكعبه تفتكر، مش كده؟ في حاجه بقى امتن بقى من كده، شوف الكعبه معظمه عند ناس ازاي لما العرب جت تهدها عشان تبنيها تاني، شوف الله الحليم، شوف الله الطيب لما هدوا الكعبه وجم يبنوها تاني قال نهدها بقى كلها ونبني بقى ايه حاجه بقى، عارفين قصه البنايه دي. لما هدوا الكعبه جم عند السملات، القواعد التي وضعها ابراهيم عليه السلام، جم عند السملات فدخل رجل عليها بمعوله فضرب ضربه، احنا قاعدين نكسر فوق اهو ما فيش حاجه، فضرب ضربه فارتجفت مكه كلها، لو زلزال هيقعوا ملتهم. فقالوا ان الله عز وجل لا يريد ان نقترب من قواعد ابراهيم، قواعد الكعبه ما تجيش ناحيتها. ليه؟ عشان تظل مهما هتفضل تبني وتعدل وتعمل وتسوي هتفضل الكعبه القواعد اللي حطها بايده عليه السلام زي ما هي. كما شفت وفاء، شفت الوفاء، استشعرت موضوع الوفاء ده يا اخوه، فتح لي امل في التوبه. وفى؟ لا، مش الصحابي قال له كده؟ قال يا رسول الله او يضحك ربنا؟ قال نعم. قال له باخن باخن، حلوه قوي كده بقى. قال ما حملك على قولك باخن باخن؟ قال لاننا لن نعدم خيرا من رب يضحك. طالما المساله فيها شيء من الليني بقى ايه، ممكن اقول له يا رب انا ما طبعا انا غلبان، طب يا رب معلش طب توبت ده يروح ايه؟ ما هو قال له كده لما شاف حسناته سيئاته ضبت، خدوه لجهنم، فضل ماشي يتلفت. فقال له ادوه، هل ظلمتك ملائكتي شيئا؟ قال لا. قال هل ظلمتك شيئا؟ قال لا. قال فعلم التلفت؟ قال ما ظننت بك هكذا، قال غفرت لك. طالما كنت بتظن فيا مش هخيب ظنك ابدا. عشان كده بقى الحته اللي عايز اختم لك بيها حته بلاغيه كده لازلت بها مشدوها، النون التوكيد الثقيله والخفيفه، نون التوكيد الثقيله طبعا الايه اللي احنا بنقولها دي مليانه نون التوكيد ثقيله، مش كده؟ وعد الله الذين امنوا منكم لا وعملوا الصالحات لا يستخلفن في الارض ولا يمكنن، لا ده ايه بيقول لك اهل البلاغه ان نون التوكيد الثقيله تفيد انه سيتحقق الامر، انما الخفيفه تقول لك لا خد امل بقى ممكن يبقى في نقاش وفي اخذ ورد. عشان كده امراه العزيز لما كانت صادقه في حب يوسف عليه السلام، كانت صادقه قوي في حب يوسف، قالت ايه؟ ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن. هسجنه. وبعدين لما جت عند تصغيره واهانته، لا مش هيطوعني قلبي ما اقدرش اهينك، فقالت ايه؟ وليكونن من الصغير، وليكونن نون واحده بس، وليكونن من الصغير. عشان كده دخل السجن انما ما تهنش، ولا لا؟ حتى ركبوه على الحمار بالمقلوب وعم ما تهنش، كان لم يزل كما هو. وجاء اليوم الذي رفع الله عز وجل. لما سمعت الفائده دي يا اخوه والامثله دي افتكرت مثال خالص بعيد خالص، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى على اميه بن خلف، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالنصيحه، قال كده؟ لا، قال لنسفعا. يعني ايه لنسفعا؟ النون الخفيفه يعني ممكن اسيبك. يا خبر ابيض، ده بيضرب ولي الله بلال، ده بقطعه. لا ممكن اسيبك بس توب، بفتح لك باب اهو. والعرب فاهمه البلاغه دي ولا لا؟ لما يقول له لنسفعني يبقى عندي امل، ممكن افتح لك باب. نعم الرب ربنا لو اطعناه مع عصانا. احنا عايزينك تروح تحلم الليله دي مع الله الطيب اذ وفى لعبده. وازاي وفى لسيدنا ابراهيم كده وبقى لسان لحد ما النبي قال الشيخ، ها؟ كيف وفى له وتطمع في كرمه سبحانه وبحمده. ونكمل ان شاء الله عز وجل في يوم الاثنين بعد الاتي. معلش انا كويس اني افتكرت، عايز معلش اعتذر لكم، انا عارف ان ده اول درس، بس بعض اخواننا من المنيا راح زنقني زنقه كده خلاني ادبيا بقى مضطر معلش انا اسف ان اروح له ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. لكن انا اخبرت النهارده بخبر يسعدكم احسن من الدرس بتاع يوم الاثنين اللي جاي، الشيخ جابر عبد الحميد بنته هتتجوز يوم الاثنين اللي جاي. حلو الخبر ده؟ حلو ولا وحش؟ حلو. الله يبارك فيك يا حبيبي. في مسجد الريان، وهتلاقي لفيف من اهل العلم ان شاء الله غير قليل. يبقى كويس وافق عشان انا ما كنتش اعرف والله، عرفت النهارده فقط. يبقى وافق عشان طبقه ان شاء الله بقى يبقى اخوه الهدايه يوم الاثنين الجاي فين؟ في الريان في المعادي. وان شاء الله الاثنين اللي بعده يكون لقاؤنا. يبقى عندك اسبوعين افضل احلم فيهم بايه؟ الله الطيب سبحانه وبحمده.